الرحمن الرحيم. الدرس الخامس من الدروس التي يلقيها سماحة الشيخ هادي الرابي في علم الرجال. الآن ندخل في بحث الشرائط المختبرة في حجية قول الرجال. العديد دوران الشرط الأول أن يكون صادقا في النقل، أو بعبارة أخرى أن يكون الموثق ثقة، أن يكون نفس الموثق ثقة. وهذا الشرط واضح، لأن قول غير الثقة سواء أخرجنا وثاقته أو شككنا فيها بأن كان مجهول الحال، أخرجنا عدم وثاقته أو شككنا فيها بأن كان مجهول الحال، هذا قوله لا يكفي في إثبات التوثيق كما هو واضح. مهما كانت المباني التي نبني عليها في إثبات الحجية، سواء بنينا على ان حجية قول من باب حجية خبر الواحد، او من باب حجية قول اهل الخبرة، او بالسيرة المتشرعية، او باي دليل اخر، هذه المباني لا تثبت الا حجية الموثق اذا كان ثقة. وبهذا الشرط لا يمكن الاعتماد على كثير من التوثيقات التي يذكرها اشخاص لا نحرج وثاقتهم، كغالب التوثيقات العامة كابن النبيل وغير ابن النبيل. وكذا التوثيقات المنسوبة إلى بعض الرجاليين القدماء منا، حيث لم تثبت عندنا وثاقتهم. كل هذه التوثيقات لا يمكن الاعتماد عليها بناء على هذا الشرط. نعم، لا نشترط في الموثق أكثر من الوثاقة، لا نستبق فيه أكثر من الوثاقة. لو بنينا على أن العدالة هي شيء أزيد من الوثاقة لو بنينا، فنحن لا نستبق في الموثق أن يكون عدلا، بل يكفي أن يكون ثقة. وذلك لأن الأدلة التي تقدمت الدالة على حجية قول الموثق لا تدل على أزيد من ذلك، لأن الأدلة المتقدمة الدالة على حجية قول الرجال في ذات التوثيقات لا تدل على أزيد من ذلك. لاحظوا، الدالة الدليل الأول الذي يقول أن حجي أن قوله من ذات حجي أن قوله يدخل في قبر الواحد. الحجية من تدخل؟ تدخل لقول الثقة. لا يشترط في قبر الواحد أن يكون ما قوله ماذا؟ عدلان حتى يكون قوله شنو؟ حجي. من بعض أهل الخبرة سير العقلاوي والقائم على الاعتماد على قول الخبير لا تفرق بين العادل وغير العادل، فإنما تشترط الوثاقة لا أكثر. ولذا العقلاوي يعتمدون على الخبير ولو لم يكن عادلا إذا كان ماذا؟ ثقة. وهكذا بقية الأدلة، فإن الأدلة لا تدل على اعتبار شيء أزيد في الوثاقة. ومن هنا ينفتح مجال للبحث في أن توثيقات العامة إذا كان الموثق ثقة هل يعتنى بها أو لا؟ هل يعتمد عليها أو لا؟ إذا مثلا أحرزنا وثاقة ابن الندين لو افترضنا ذلك، فما لا يضع ذلك في حق ابن الندين بالخصوص. لو أحرزنا وثاقته فهنا قد يقال أنه لا بأس بالاعتماد على توثيقاته، طبعا في غيره. ما إذا أحرزنا اشتباهه في التوثيق أو ما إذا وجد المعارض لتوثيقه منا في غير هذه الموارد، قد يقال أنه لا بأس بالاعتماد على توثيقاته، لأن توثيقه الاعتماد على توثيقه كالاعتماد على الرواية التي ينقلها السكوني مثلا الذي هو من أغناء العامة، لكنه نص على ماذا؟ على توثيقه. أي فرق بينهما؟ إما نعتمد على نقل السكوني من العامة، وكثير من الواقفية والفصحية وغير ذلك من الطرق المنحرفة عن المذهب الصحيح نعتمد عليهم في نقلهم للأحكام الشرعية إذا كانوا ثقات، كذلك يمكن الاعتماد على توثيقاتهم إذا كانوا ثقات. ومن هنا اعتمد كثير من علمائنا على توثيقات ابن فضال، الحسن بن فضال المعروف الذي كان من المنحرفين عن المذهب الصحيح، كان من الواقفية على ما تفسر حول الفصحية، أنا أتردد بين الواقفية على ظاهر. مع ذلك اعتمدوا على توثيقاته، وما ذلك إلا من جهة ما قلناه من أن المعتقد في توثيق الموثق ليس شيء أزيد من ماذا؟ من أن يكون ثقة ولو لم يكن عدلا. وهذا في الحقيقة مجال ينفع الباحث كثيرا، لأن توثيقات العامة كثيرة جدا، فعند الفحص وإثبات وثاقة الموثق فحينئذ يمكن أن يعتمد على توثيقاته. الشرط الثاني أن يكون مضمون الكلام المنقول عند الناقل وعند المنقول إليه له معنى واحد، أن يكون مضمون الكلام المنقول عند الناقل وعند المنقول إليه له معنى واحد. هذا الشرط أيضا واضح، لا يحتاج إلى استدلال. مثلا وضربنا أن العدالة كان لها معنى عند الخدماء ولها معنى آخر عندنا، فلا يمكننا أن نثبت المعنى الذي نريده بقول النجاسي فلان عدل، لا يمكن ذلك، لأن العدالة عند النجاسي مثلا هي عبارة عن الإسلام أو ما يساوق الإسلام مع عدم ثبوت الجرح، كما بنى على ذلك جملة من القدماء وأسمى ذلك بإطالة العدالة، قالوا أن الأصل في المسلم أن يكون ماذا؟ عادلا. بينما نحن نرى أن العدالة شيء غير ذلك، أن العدالة تعني ملكة نفسية راسخة في الناس تمنع الإنسان من ارتكاب المحرمات وترك الواجبات. حينئذ لا يمكننا أن نثبت العدالة كملكة بالمعنى الذي نريده بمجرد قول الغزالي بأن فلان مثلا عادل، لا يمكننا ذلك ما هو واضح. وهذا الكلام يسري في كل المضامين المتداول والمتعارف نقلها في كتب الرجال. ما معنى الثقة حينما قالوا فلان الثقة؟ ما معنى الثقة؟ لابد ان يكون المعنى واحد عندنا وعند الناقل حتى نستطيع ان نقول ان فلان شهد بوثاقة فلان وبعدالة فلان. قد لا يكون هناك بحث كثير في كلمة ثقة، لكنه وقعت ابحاث في كلمات تداول تعارفها عند الرجاليين من قبيل عين، من قبيل مثلا فلان عين، فلان من اجلاء الاصحاب، فلان كذا. لا بد من تحقيق انه ما هو المراد بذلك حتى يمكننا ان نلفت الى هذا الناقل انه نقل هذا المضمون في حق فلان. ايضا هذا الشرط واضح. ايضا الشرط الثالث وهو شرط مهم تقدم بحث مفصلا، ان يكون الناقل للتوثيق ناقلا له عن حس او عن حس يخرج من الحس. واما اذا كان ينقل التوثيق عن حس صرف عن اجتهاد واعمال نظر واضح ان قوله لا يكون ماذا؟ لا يكون حجه. وهذا الشرط تقدم بحثه بشكل مفصل كما تتفكرون. انتهينا الى هذه النتيجه سابقا، وهي ان العداله والوثاقة وأمثال ذلك وإن كانت أمورا غير محسوسة واضح، إلا أنها أمور قريبة من الإحساس، لأن المقدمات المادية والغير مقدمات حسية وتؤدي إليها بحران، أي الانتقال من هذه المقدمات الحسية الى هذا الامر الحدي انتقال ما يحتاج الى امام نظر، فيكون اشبه بالعمل الحسي. فنقلها يكون عن ماذا؟ عن حس. غاية الامر انه واجهتنا مشكلة كما تقدم بالفراء سابقا، انما هي امر حسي. السؤال امر تنظر واجهتنا مشكلة سابقا، وهي انه البعد الزمني بين الناقل للتوثيق وبين الموثق هذا يمنع من ان يكون مثل التوثيق عن حس. وهذا القاتل الزمني بين الموثق والموثق يمنع ان يكون نقل التوثيق عن ماذا؟ عن حسن، لان هذا الموثق لم يحس حتى مظاهر العدالة ومظاهر الوثاقة، لم يحس حتى مقدمات العدالة ومقدمات الوثاقة، وكيف يقال انه ينقل التوثيق عن حسن؟ مع المشرف احنا نعتبر ان نتخلص منها يكون عن طريق اثبات ان النقل نقل الوثاقة بوثائق ايضا نقل عن ماذا؟ عن حسن. ان نقل الوثاقة ولو كان بوثائق هذا نقل عن حسن، والمتعارف عند الرجاليين هو هذا، هو نقل الوثاقة بالوثائق. واستدللنا سابقا بكلمات الشيخ الطوسي والنجاشي ظاهرة في كثرة الكتب التي تبحث هذا الموضوع والواصل اليهم، وانهم في مقام التوثيق يعتمدون على هذه الكتب الواصلة اليهم. واضح؟ اذن الشيخان إذن هذا علم بينه. إذن الشيخ الطوسي حينما ينقل توثيق شخص في الحقيقة هو شخص معاصر للإمام السابق، هو ينقل توثيقه عن حسن لكن بوثائق، هذا نقل عن حسن، هذا الوثائق لا تقبل عن كونه نقلا عن حسن. بل يبقى احتمال ان الشيخ الطوسي حينما ينقل توثيق ينقله عن حسن، يعني ما لك السبيل لان نقطع ان الشيخ الطوسي حينما يقول فلان كفر انه ينقله عن ماذا؟ عن هذا الحس الذي بيناه، لعله ينقله عن حسن. هذا الاحتمال قال جيد جماعه لما اخذوه بثالث الشنوصات الحس، قالوا ان العقلاء عندهم سيره على ان الخبر اذا كان في امر حسي او قريب من الحس وشكوا في انه ينقل الامر الحسي عن حد او حسين يبنون على انه ينقله عن ماذا؟ عن حسين. نستنى لهذا بالنا اذا اخبر بنزول المطر وشكينا انه يخبر عن نزول المطر عن طريق اشتباك وامام نظر، واضح؟ لانه راى من فلان كذا فهو يستنبط من هذا ان المطر لا ينقله عن حس العقلاء عندهم قد اصل يمنون عليه انه ينقله عن ماذا؟ عن حس. توثيق الرجال حينما نشك طبعا مع العلم بانه ينقله عن حس يثبت عن حجيه، لكن حينما نشك انه ينقله عن حس او حسين فهذا العقل يثبتنا انه ينقله عن حد، وبذلك يكون هذا الشرط محرزا ومتوفرا. ما لم يثبت النقل عن حد، وعلى اساس هذا الشرط كما تقدم ايضا يشكل الاعتماد على توثيقات المتاخرين. طبعا بينا سابقا كالعلامه وابن داود، فضلاً عن من تأخر عنهم في المجلسي والشريدين وأمثالهم، لأن توثيقات هؤلاء على الظاهر أن الغالب فيها أنها عن حسن. طبعاً محل الاستماع هو توثيقات العلامة التي لا ينقلها عن الشيخ الطوسي والنجاشي والفضاء، وإلا توثيقات العلامة التي ينقلها عن هؤلاء فلا قيمة لها لأنها وصلت إلينا عن طريق هؤلاء بحسب الفارق. الثمرة تظهر في توثيقات العلامة التي لم تصل إلينا عن طريق غيره، مثل هذا التوثيق. هل احتمال أنه عن حس أقوى فيه من احتمال أنه عن حس أو بالعكس؟ قالوا بأن الاحتمال القوي فيه أنه عن ماذا؟ عن حدث، لا عن حدث ميز. العلة هي هاي أن طرق العلامة، أن العلة فيه هذه، أن كون نقل العلامة في كون توثيق العلامة عن حدث قلنا منحط الطريقة بماذا؟ بطريقة النقل مع الواقفة، ماشي؟ ما باحتمال أن العلامة عاصر الموثق موثق وحسن مقدمات ماذا؟ وثاقته ومقدمات ماذا؟ حدث، هذا احتمال موجود طبعا. فإذا كون عن حدث ينحصر في أنه في اقتراب أنه ينقل التوثيق بماذا؟ بوقاف عن من عاصر الموثق، ماشي؟ هذا الاحتمال بعيد في حق العلامة، ليس بعيدا في حق النجاشي والشيخ الطوسي، لكنه بعيد في حق العلامة ومن تأخر عنه. وذلك لأن العلامة على الظاهر ليس له طريق، لا أرباب الكتب الرجالية القديمة إلا عن طريق النجاشي والشيخ الطوسي وأمثالهم. انفراد العلامة بطريق لا يمر بهؤلاء أنا بعيد، لأنه هو العلامة ذكر في إجازات إجازة الكبيرة والصغيرة وإجازات المتعارفة، ذكر بأنه كل ما مروي عن أصحاب الكتب سواء كان كتب الرجالية أو كتب الحديث أو الثالثة يمر طريقة قطعا بيش بالشيخ الطوسي والنجاشي. فإذا العلامة ممكن أن نقول بأنه يبتك فلان، وهذا التوثيق ما موجود في كتب الرجال الواصلة للمرور، وأن هذا التوثيق عن ماذا؟ عن حسن. هذا ونقول أن احتمال منفي عقلا، لا احتمال عقلا موجود لكنه احتمال بعيد لا يعتنى به. ومن هنا قالوا بأن توثيقات هؤلاء المتأخرين إذا انفردوا بها لا يمكن الاعتماد عليها. إذا موجود شبه الشيخ الطوسي حين ذكر العلامة على قيمة، ما لكم كلام الشيخ الطوسي واصل ما في عكنا الشيخ الطوسي. لا نستمر ظهر في ماذا؟ انفرد العلامة بالتوثيق. إذا انفرد الإمام بفكرة الشيخ الطوسي نقول بعيد أنه هذا يكون مثل عن حد، بالظاهر أنه عن حد. طبعا التفاصيل دي محل كلام وأخذ ورد وبدل، لكنه بشكل عام هكذا يذكر. الشرط الرابع وين ما في حكم بعد مثل الإرسال، لأن الغالب في شيء نقول بهذه الشرط أنها عن حس لا عن حسين. الشرط الرابع أن يكون نقل الموثق واصلا إلينا بطريق معتبر. وأما إذا كان كلام الموثق واصلا إلينا بطريق غير معتبر أو بطريق نجهل اعتباره، فحينئذ لا يمكن الاعتماد عليه في مقام إثبات التوثيق. هذا واضح جدا. ومن هنا لا يمكن، يعني من هنا قد يقال بأن الاعتماد على توثيقات مثلا ابن عقبة وغير ابن عقبة مشكل الاعتماد عليها، وإن كان مثلا ابن عقبة ثقة وإن كان ابن عقبة ينقل عن فكتين، كل الشراط متوفرة في قوله، لكن الطريق منه إلينا ليس واضحا، لم يثبت اعتبارا. لذلك لأنه الطرق التي تذكر لكتاب ابن حقدير في الرجال عند كتاب الرجال كل الطرق مكتوشة واضح. الشيخ الطرسي له طريق العظيم عقب مثلا لكنه مخدوش كل أمثلة عن مثلين النجاشي ينقل عن ابن عقده لكن من يعرف طريق النجاشي يمون الى ابن عقده العلام ينقل عن ابن عقده لكن من يعرف شنو طريق يمون الى ابن عقده هذا المجتهد المتأخر حينما يريد يثبت وثاقة شخص استنادا الى قول ابن عقده طب أليس عليه أن يثبت الصورة أن يثبت أن ابن عقدة قال كذا وشهد بالتوثيق أما لابد إثبات ماذا أن ابن عقدة قال كذا من قال أنه قال كذا كون ابن عقدة قال كذا هذا ليس شيئا مفرجا بالوجدان كما هو واضح ولا هو مفرج بالتحدد لأن الناقل عن ابن عقدة مجهول أو ثبت عدم اعتباره إذن لابد أن يصل إلينا نقل الموثق عن طريق ماذا محتضر مثلا كتب الشيخ الطوسي اعتماد على قول الشيخ الطوسي النجاشي هذا واضح الصحة لماذا؟ لأن كتب الشيخ الطوسي إثبات قول الشيخ الطوسي من خلال كتبه أمر يقيني ومتيقن لأن من أسباب الجزم أن هذه الكتب الواصلة إلينا بالرجال بهؤلاء هي كتبهم القديمة وتنسب إليهم المجتهد المتأكد بمجرد أن يطلع أن النجاسي وثق فلان يمكنه الاعتماد على هذا التوثيق وإسناد التوثيق ألما إلى النجاسي وهذا لكن كتاب ابن عقدة لا هو بما التواصل إلينا حتى نقول إحنا نسند إلى هذا التوثيق نعم ينقل عنه واضح لكن هذا النقل عنه ما واصل إلينا بطريقة شنو مقتدر قالت له شلون فقال العلامة ينقل العلامة بلا إشكال انه ما نقطع به هو ان العلامة في الخلاصة نقل عن ابن عقدة وثاقة فلان مثلا صحيح من علامة إن ما عندنا شك لكن شوف ما ينخل من العلامة لابن عقدة لو كان العلامة ذاكر طريقة إلى ابن عقدة وطريقة معتبة نقدر نعتمد على قول العلامة في إثبات أن ابن عقدة وثق فلان أو جرح فلان أو ضحك فلان لكن حيث أن الطريق مجهول أو غير معتبة فلا يمكن الاعتماد على ذلك واضح إذن كل موثق لابد أن يكون نقله واصل إلينا بطريق معتبر والطريق المعتبر ينحصر بأمرين إما أن يصل كتابا إلينا مع طبعا مع عدم التشكيك في صحة النسبة إلى من بعض الكتب تشكيك في صحة النسبة إلى أصحابها كما تأتي لحظة مفصلا في ابن الغضائري في كتاب الضعفاء لابن الغضائري اكو تشكيك يطرح ما سيأتي في نسبة هذا الكتاب اذا هذا الرجل ان هذا الكتاب الذي ينقل عنه هل هو كتاب ابن الغضائري او لا مع عدم التشكيك في صحة النسبة هذا طريق واضح لإثبات لنسبة نقل التوثيق المهم الى الموثق ان الموثق ننسب التوثيق اليه لوصول كتابة الينا ما عدم التشكيك في صحة النسبة اليه هذا الطريق الواضح والمعتبر اما اذا لم يصل كتابة الينا فلا بد من استخدام الطريق الاخر والطريق الاخر هو اثبات قوله عن طريق الشنو عن طريق الاجازات المعروفة والطرق المعروفة كما لو فرضنا ان العلامة مثلا في الكتاب في الخلاصة كان يذكر طريق الى ابن عقبة واضح وطريق الى ابن عقبة طريق معتبر لا يمكن للفقيه المتأخر بلا اشكال ان يعتمد على توثيقات ابن عقبة وهذا لان توثيقات ثبتت عنده بطريق شنو معتبر. اما اذا فقد كل من الاموال فواضح انه لا يمكن الاعتماد على مثل هذه التوثيقات. هذا هو الشق الرابع، نقل التوثيق ان يكون نقل التوثيق فيما لو كان الموثق ناقلا، ان يكون نقله مسندا لا مرسلا، ان يكون نقله مسندا لا مرسلا. هذا الشرط ذكر وخروج كلامهم، توضيح هذا الشرط هو ان الموثق كالنجاشي مثلا حينما يوثق شخص لا عن حسن، لا عن حسن بل عن حسن، قلنا هذا لابد ان يكون ناقلا للتوثيق بوثائق، لابد هذا. حينئذ ينطرح هذا السؤال وهو ان خبر النجاشي ونقل النجاشي للتوثيق هذا خبر مرسل ونقل مرسل وليس مسند، لاننا لا نعلم من هو الذي اعتمد عليه النجاشي في هذا الناقل، لا نعلم من هو الذي اعتمد عليه النجاشي في هذا الناقل. يكون حاله حال الروايات المرسلة بالضبط، حينما تقول الصدوق روي عن الإمام الصادق أو قال الإمام الصادق، هذا وما يقولون انه خبر مرسل لانه واضح من هو الذي ينقل عنه الصدوق كلام الامام عليه السلام، فهناك واثقه في النقل مجهوله وهذا يجعل الخبر خبرا شنو مرسلا لا مثبتا. ونحن نشترط في حجيه الخبر ان يكون شنو مسند لا مرسل، نشترط في حجية الخبر أن يكون مسند، وهذا معناه أن توثيقات الرجاليين لا يمكن الاعتماد عليها إلا إذا أسندها الرجال إلى من تقدمه حتى نعرف من هو هذه الواسطة، وإذا عرفنا يخرج الخبر عن الإرسال ويكون شنو مسندا. هذا الشرط لا لا كان كلامه في الشرط الرابع ان يكون الطريق من طريق الكتاب الرجالي الينا يجب ان يكون معتبر. الان يقول ان الرجال حينما ينقل التوثيق مرة يثبت التوثيق عن حد، هذا ما لنا كلامه، لكن حينما ينقل التوثيق عن حس ان هذا ينحصر في ماذا، فانه ينقله عن حس بوثائق، لانه ما في احتمال انه ينقله عن حس مباشرة. طب ما هي هذه الوثائق؟ ما هي هذه الوثائق؟ عمن نقل النجاشي التوثيق؟ النجاشي لعله نقل بخمسة وفاق عن الشخص الذي عاصر الموثق، وهل خمسة مصاعب منه؟ لا نجهول عدل. رابع، فإذا لا يكون قوله حجة ويخرج عن حد الإرسال إلا إذا أسند، إذا أسند يخرج عن الإرسال وإلا فلا يخرج عن الإرسال. وعلى ظهر هذا الشرط اتثار شبهة. خلاصة هذه الشبهة هو أن يقال أنه لا إشكال في وجود فاصل زمني بين الموثق والموثق في الغالب بلا إشكال، أنه لا إشكال في وجود فاصل زمني بين الموثق والموثق في الغالب. لأن أقدم الكتب الرجالية الواصلة إلينا مثلا هو كتاب الكشي مثلا، واضح أن الكشي متأخر عن زمان الغيبة، فحينما ينقل توثيقات المعاصرين للأئمة فيوجد فاصل زمني بين الموثق والموثق، واضح هذا ما لا إشكال فيه في الغالب. حينئذ يقال في مقام تقريع الشبهة أن هذا النقل لا يخرج عن أحد طرفين لا ثالث لهما مع افتراض هذا الفاصل الزمني، إما أن يكون هذا النقل نقل عن حد، نقل للتوثيق عن حد واجتهاد، وإما أن يكون نقلا عن حدين. فإن كان نقلا عن حدين فهو ساقط عن الاعتبار لعدم توفر الشرط شنو الشرط الثالث المتقدم، وهو أن يكون نقل التوثيق عن حدين لا عن حدين. وإن كان عن حدين فالحس المحتمل في حق هؤلاء هو النقل عن حس مع الوسائط، هذا هو المحتمل في حقه، لا احتمال لنقلهم التوثيق عن حس مباشرة مع افتراض الفاصل الزمني، واضح. فإذا حصل بذلك حينئذ يقال أن التوثيقات هذا التوثيق يكون مرسلا، لأن الوثائق التي ينقل عنها النجاشي أو الشيخ الطوسي مجهولة عندنا، وكيف يمكن الاعتماد على توثيقاتهم؟ مجرد أن النجاشي يقول فلان فقال شيخ يمكن الاعتماد عليه، لأنه قطعا هو ما معاصره، قطعا هو ينقل توثيق عن شخص، قد ينقل توثيق عن شخص، هذا لا يزيد عن ان ينقل روايه عن ماذا؟ عن شخص مجهول عندنا، اليس هذا موجب لسقوط الروايه عن الاعتبار؟ ليكن التوثيق ايضا هكذا، حينما ينقل التوثيق عن شخص مجهول عندنا فان هذا ايضا يوجب سقوط هذا النقل عن الاعتبار. هذه الشبهة في الحقيقة إذا بنين عليها مشكلة الاعتماد على أقوال الكتب الرجالية المتعارف الاعتماد عليها يكون مشكلة، لأنه مو واضح أن الوثائق الموجودة بين النجاشي وبين من ينقل عنه التوثيق، بين الشيخ الطوسي وبين من ينقل عنه التوثيق، هذه كلها وقار مجهولة عندنا. نعم في بعض الأحيان وهي حالات نادرة قد يثبت التوثيق، واضح قد يثبت التوثيق، لا شخص يحتمل في حق النقل عن حس مباشرة، لا يكون الاعتماد على قوله ولا يكون خبره خبرا مرسلا، بل يكون مسندا لكن حالات نادرة كما قلنا. هاي الشبهة تقرر بهذا الشكل، جواب الشبهة هو أن نقل الرجالي نحن نقلل أنه يكون عن حق بوصائف أو بواسطة، نسلم ذلك، لكن مما لا إشكال فيه أن غرض الناقل للتوثيق هو إثبات الوثاقة، ومن الواضح جدا أن إثبات الوثاقة بخبر غير الثقة هذا لا يمكن أن يقبله إنسان عادي فضلا عن مثل هؤلاء العلماء أمثال الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي حينما يقول فلان ثقة، ما معنى قول هذا بحسب التحليل؟ معناه أني أنقل توثيقا عن شنو؟ عن شخصين. احنا نطرح هذا الاحتمال، انه هل يحتمل في حق الشيخ الطوسي ان يثبت وثاقة فلان ولو عنده هو واضح حتى هو يعمل بخبره، ان يثبت وثاقة فلان اعتمادا على نقل شخص لا يثق به؟ يعني هل يحتمل في حق الشيخ الطوسي هذا؟ واضح احتمال احتمال بعيد جدا، بحيث يحصل الاطمئنان عند الانسان او الوثوق والاطمئنان يحصل على ان هذا النقل لا يكون الا ثقة، لان الاعتماد على التوثيق اثبات التوثيق على خبر غير الثقة فالنقل للغرض في الحقيقة، النقض للغرض، لأن الغرض إثبات الوثاقة، فشلون يثبت وثاقة شخص بخبر شنو؟ غير ثقة. ومن هنا ندرج الفارق بين الرواية المرسلة وبين نقل التوثيق المرسل. الرواية المرسلة قد لا يكون نفس الناقل معتمدا عليها، وانما جرت العادة ان ينقل في كتاب الحديث كل الاخبار الموجودة سواء وصلت اليه بطريق مسند او وصلت اليه شنو؟ مرسل. يدون كل ما وصل، جرت العادة في الكتب الحديثية على ذلك، ان يدون كل الروايات الواصلة اليه سواء كان يعتمد عليها او كان مثلا لا يعتمد عليها. من هنا تدوين الشخص لرواية مرسلة ما يعني انه لا بد ان ينقلها عن ثقة، ما بيشبهه لعله ينقلها عن غير ثقة، لكنه وهذا لا ينافي نقلها، لأن نقلها لا يعني الاعتماد عليها. بينما في باب التوثيقات الغرض من توثيق شخص هو إثبات وثاقة عند الشخص نفسه، عند ذلك الكاتب، عند الشيخ الطوسي حينما يقول أن فلان ثقة، الغرض هو إثبات أن فلان ثقة وأنا أعتمد على كون الثقة، فلو نقل شيئا انا اعتمد على خبره لانه ثقة عندي. فلا يعقل اصلا، لا يعقل عرفان ان هذا الشخص يعتمد في اثبات وثاقة شخص على خبر ليس على خبر شخص ليس بثقة عنده، هذا بعيد جدا. ومن هنا يحصل الاطمئنان على ان التوثيقات المتعارفة هي منقولة عن الثقات، والذي يؤيد هذا الاحتمال العبارة التي قرأناها سابقا للشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي في كتاب العدة صرح على ما تخطر في عبارته أنه ينقل الجرح والتعديل في كتابه الرجالي ينقله عن أصحاب المصنفات وأصحاب الكتب الرجالية الموثوقين عنده. كان الشيخ الطوسي ملتفت إلى أنه لا ينقل توثيقا عن شخص ليس بثقة، وإنما ينقل التوثيقات عن أشخاص معتبرين ومعتنى بهم. فإذا هذا الاحتمال في الحقيقة احتمال ضعيف لا يعتنى به، لأنه يحصل ظن المتاخر على خلافه، وهذا حجة في حق نفسه يصح الاعتماد عليه. هذه الشرائط التي أهم الشرائط طبعا التي يجب توفرها في قول الموقف حتى يصح الاعتماد على توثيقه. والله أعلم.